وأنت تسأل العلماء وأنت تحضر الدروس، شو المانع؟ ليس في عيب أن يعني يحضر عالم كبير عند آخر. يعني رأيت أن الشيخ ابن جبريل حضر عند طلاب، حضر عند بعض طلاب شفاه الله وقته، يعني رأيته بعيني. يعني كونه يحضر عند أقرانه مثل الشيخ ابن عثيمين هذا ما هو غريب، لكن كونه يحضر عند بعض الطلاب هذا درس في التربية لجميع طبقات المتعلم. إذا صدر هذا من الشيخ ما يقول والله أنا كبير وحصلت وأستاذ وما أدري إيش، ما زلت ما أوتيت من العلم فقط وما زلت بحاجة. والإنسان إذا وصل إلى حد أن يقول إني صرت عالم هذا لا شك أنه حرم من العلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. مسألة الاستعجال في التحصيل هذه موجودة عند كثير من الطلاب، فتجده إذا حضر عند الشيخ يوم أو يومين وإن كان من كبار أهل العلم أو ثلاثة أو شهر أو ستة أشهر مثلا، حاسب نفسه وراجع نفسه قال ما استفدنا شيء وترك. العلم لا يدرك في هذه المدة، لا بد من طول الزمان. ويعاني كثير من المشايخ والمعلمين من استعجال بعض الطلاب، تجد الشيخ يشرح كتاب ويبسط المسائل ويستطرد فيما يفيد الطلاب، ثم ينبغ له بعض الطلاب الذين يقولون نريد إكمال الكتاب

وأوجدت بعض العذر لبعض الناس، لكنها لم تلغي الأصل، لم تلغي الأصل. الأصل أن يسلك الطريق، وأنت في بيتك وأمامك الآلة تسمع ما سلك. نعم بذلت شيء من السبب لكن ليس كل طريق، فيخشى أن لا يحصل لك ما وعيد به من سلك الطريق. نعم قد تحصل علم لكنك تحرم من جهات. هل يؤجر المسلم في طلب العلم في المواد المختلفة كالطب واللغة الإنجليزية وغيرها؟ أن الطب عند الحاجة إليه يقول أهل العلم إنه من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. وإذا طلبه المسلم من أجل أن يطب إخوانه المسلمين ويساعد في تخفيف آلام المرضى يؤجر على هذه النية ولو أخذ أجرة، وإن طلبه بنية أخرى لئلا يترك المجال لبعض ضعاف النفوس، لأن الطب فيه مزلة قدم، لأن يتعرض لنساء يتعرض لكذا. المقصود أنه لو قال يدخل فيه الأخيار بهذه النية أفضل من أن يترك لغيرهم، هذه النية صالحة يؤجر عليها. إذا ساعد الناس، ساعد الفقراء، إذا دخل طلب الطب بنية مساعدة الفقراء، ما كل الناس يستطيع أن يتعالج بأجرة. فقال بدلا من أن يأخذ الناس على الأسنان التي تشكل عبء كبير على الأسر، الناس يأخذون على الكشفية مبلغ وعلى التركيب وعلى الخلع، قد يكون الضرس الواحد يكلف 1000 ريال، أنا خفف على المسافة، يدخل بهذه النية نقول يؤجر على هذه. وإلا فالأصل أنه كالمهن كالزراعة والصناعة لا تؤثر فيه نية طلب الدنيا لا يعاقب عليها، ليس كالعلم الشرعي لا بد أن يطلب بنية خالصة. أطلب الطب بأي نية، لكن إن طلبته بنية صالحة وصادقة تؤجر عليه. يقول تكاد سنة زيارة القبور أن تهجر، فما توجيهكم نحو ذلك؟ لا شك أن زيارة القبور سنة وجاء الأمر بها، زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لا شك أنها تذكر بالآخرة، حضور الدفن يذكر، حضور المحتضرين يذكر، كل هذه مما يذكر الإنسان بالآخرة ويجعله يراجع نفسه، إلا من مسخ قلبه نسأل الله السلامة، تجد على شبل القبر ويغتاب، يغتاب الناس، تجد على شبل القبر وقد رأيناه يدخن، هذا نسأل الله العافية ما تخل في هذا الضر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، للقرطبي في تفسيره كلام نفيس حول هذه الآية لا يولد من ضحيح، فليراجعه من أراده من طلابه. أريد زيارة قبر أبي رحمه الله لكني لا أعرفه تحديدا، فماذا أفعل؟ اسأل عنه وادعو له من قرب، إن لم تهتز إليه فادعو له أنت بعيد. هل ورد تأخير صلاة الظهر في الصيف إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم؟ هل ورد رد السلام بالإشارة لمصلينا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد بالإشارة. هل ورد قول الحمد لله من عطس الصلاة؟ يقول: يستدل بعض المنحرفين على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بتبرك معاوية والإمام أحمد بشعر النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما أراد أن يحلق رأسه حلق الشق الأيمن فأعطاه أباط الحلق، ثم حلق الشق الأيسر فأمر أباط الحلق أن يوزعه بين الناس. وكانت أم سلمة تضعه في جام لا شك أنه يتبرك به، والرسول عليه الصلاة والسلام فيه بركة، الرسول عليه الصلاة والسلام فيه بركة وجعل الله فيه البركة. لكن إثبات أن هذا الشعر من النبي عليه الصلاة والسلام في عصرنا هذا دون الخرط والمجاز والأصل المنهي، لكن إن ثبت بطريق قبل أن هذا الشعر من النبي عليه الصلاة والسلام لا مانع من التبرك. يقول: انتشرت بعض البدع والمخالفات في التعزية والاجتماع لها بكثرة وصنع الولائم الكبيرة. جاء عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون الاجتماع وصنع الطعام للميت من النياحة. فالعلة مركبة من الأمرين، إذا اجتمعوا وصنعوا الطعام صار من النياحة، لكن إذا اجتمعوا من دون طعام وقصدهم بذلك التيسير على المعزين، بدلا من أن ينتقل المعزي من بيت إلى بيت ومن بلد إلى بلد يجتمعون ليسروا من دون طعام البتة، فهذا يرجى أن لا يكون في بأس إن شاء الله. يقول: أنا أكبر مروج، يعني نفسه هو أكبر مروج في هذه المنطقة. يقول: حضرت المحاضرة وتأثرت والآن أعلنها أني تائب، فهل لي من توبة؟ نعم لك توبة، ومن يحول بينك وبين توبة، وسوف تبدل سيئاتك كلها حسنات. إذا كان الشرك يبدل حسنات، إذا كان قتل النفس يبدل حسنات بالتوبة، إذا كان الزنا يبدل حسنات بالتوبة كما قال الله جل وعلا في أواخر سورة الفرقان، فماذا عن هذا الصنيع؟ تب توبة نصوحا بشروطها: أخلص لله جل وعلا بتوبتك، وأعزم على أن لا تعود، وأقلع فورا، واندم على ما فات، وتجد الخير عند الله جل وعلا، وسوف بإذن الله جل وعلا يتحقق لك ما وعد الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اعمل الصالحات بدلا من السيئات، فإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئات حسنات. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن التائب من الذنوب والمعاصي تنقلب سيئات حسنات وتضاعف هذه الحسنات. لو افترضنا أن شخصا أو شخصين عاشا مدة 70 عاما، أحدهما قضاها في الطاعات في العبادات لا يفتر من طاعة الله جل وعلا، والآخر لا يفتر عن المعاصي، ثم تاب هذا العاصي توبة نصوح قبلت توبته وبدلت سيئات حسنات، صار مثل الثاني، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مع أن المرجح عندي أن البدل له حكم المبتدأ، السيئات لا تضاعف إذا بدل ولا يضاعف، ولا يستوي عند الله جل وعلا من لا صبوة له وعاش طول عمري في العبادة مع آخر، لكن فضل الله واسع. نتصور أن هذه الجرائم والمعاصي إذا لم تتعلق بحقوق المخلوقين هذه توبة بينك وبين ربك بشروطها، وسوف تبدل سيئاتك حسنات إن شاء الله. يقول: يلاحظ على بعض الناس أنهم يمارسون الدعوة إلى الله ولكن لا يوجد لديهم علم شرعي، ويقومون بدعوة الشباب وليس عندهم أي شيء من الكتب